نمضي بها نجولو بين الصحاري كالريح، نبغي بها الأعالي كالصبر لا يسترح. نمضي بها نجولو بين الصحاري كالريح، نبغي بها الأعالي كالصبر لا يسترح. سير سير للفلاح، سير سير للفلاح، سير سير للفلاح، سير سير للفلاح. نمضي بها نمضي بها يا أحفاد الخلفاء، اسعوا دوما للعلا يا أحفاد الراشدين، إن شاء الله دوم منصورين. يا أحفاد الخلفاء اسعوا دوما للعلا يا أحفاد الراشدين، إن شاء الله دوم منصورين. في قلوبنا أبي بكر الصديق الصديق، في إحساسنا عمر الفاروق الفاروق. في قلوبنا أبي بكر الصديق الصديق، في إحساسنا عمر الفاروق الفاروق. وعلي وعثمان راسخين في الوجدان، قد رباهم النبي خير عباد العلي، قد رباهم النبي خير عباد العلي. فانتهجنا نهجهم نهج الرسول الأبي، فانتهجنا نهجهم نهج الرسول، نهج الرسول، نهج الرسول الأبي.